هل ممكن يعني هي كما ذكرت يعني هي القضية التحدي هو أن يثبت أنه أخذ شيء معتقده عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو قبل التحدي، قال أنا أقبل التحدي. نعم. فالحقيقة فرحت أن أحدا، وأنا طبعا اشترطت أولا اشترطت أن لا أحاول إلا شخصا معروفا. نعم. لا أحاول نكرة باسم مستعار، لأنه قد جرى لي الحقيقة موقف مع أحد المجهولين والنكرات في النت، وحصل مناظرة وكان الاتفاق أن تستمر هذه المناظرة، مناظرات يعني تتلوها مناظرات، ولكن هرب من أول مناظرة، ولذلك اشترط بعدها، وثم هرب وهو لا ندري منه، يعني إذا قيل هرب يعني باسم مستعار لا تستطيع يعني تقول والله هذا إنسان عجيب، لكن لما يهرب شخص معروف باسمه يختلف الأمر. وإذا كان اشترط قلت لا أحاور ولا أناظر إلا رجل له مكان عند قومه. نعم. وله منزلة. جاء الكوراني علي الكوراني المشهور. نعم. ثم قال بل هو الذي طلب أن يحاورني، وهذا نعم. التسجيل موجود بصوته. نعم. علي الكوراني قال أنا أريد أن أحاور البراكي. نعم. فأنا الحقيقة فرحت بمحاورته، ليس لأنه ذو شأن، لا أنا لا أرى أنه ذو شأن يعني. نعم. الرجل هذا علامة في الكلم يعني. نعم. وهو أرى أنه مسيلمة هذا العصر. نعم. يعني مسيلمة الكوران يعني يستحق أن يوصف بهذا الأصل، لكنه أقول طلب أن يحاورني وقال أنا أريد أن أحاور البراك. نعم. وقبلت الحوار ويعني صار في ترتيب لإجراء المناظرة. ثم بعد ذلك تعذر لأعذار واهية، قال البراك أنا اتصلت على أم القرى وقالوا هذا شاب صغير السن وهذا يعني إنسان مسؤول في غرفة استرداد في البلتوك وليس يعني ليس دكتور ولا أستاذ ولا شيء، ولذلك أنا لا أحاوره، هذا العذر الذي اعتذر به. طبعا أنا وكان اللقاء مباشر يعني كان اللقاء مباشر ومسجل يعني موجود على الشبكة. نعم. فقلت يعني لا يليق برجل مثلك بهذا السن تجاوز 70 أن يكذب بهذا الكذب المفضوح. إذا كانت توجه له رسالة أنا أوجه له وأوجه لغيره يعني. أنا أقول إذا أردت أن تكذب فلا تكذب بهذه الطريقة المفضوحة. ولذلك قلت له أنا قلت لي يعني الكوراني في اللقاء المباشر ومسجل قلت له تستطيع أن تتصل على الجامعة ويأتيك الرد الآلي مباشرة، يعني تتصل على جامعة المقرى برقمها المعروف ثم تطلب يعني يعطيك خيارات كلية دعوة وصول الدين ثم خيارات رقم العميد مثل عميد الكلية وتجدني بتحدي الوقت تجدني بجوار العميد وأنا أرد عليك إذا كنت تقول والله هذا البراك ليس رجلا معروفا ومجهولا فأرد عليك وتنتهي المشكلة. ولكنه هرب ولم يعد بعد ذلك، وبقيت فترة الحقيقة يعني أنتظر أن يقبل أحد التحدي حتى جاء علي آل محسن وقال أنا أقبل التحدي وأنا سأجيب ويعني وأثبت أن الشيعة يتبعون آل البيت. ومن يعني فرط ثقته بنفسه قال أنت حدد الموضوع الذي تريد أن نتحاور فيه. قبل أن نأخذ تفاصيل هذا الأمر أعزائي المشاهدين فاصل قصير، ومن بعده نكمل ماذا جرى بين الشيخ محمد البراك وعلي المحسن في هذه المناظرات، ابقوا معنا. كشف الغطاء. كلما أسلاف من ذنب ووزري وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر.